بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، ففي المجلس الماضي كان الكلام عن كتاب الصيام والمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وفي آخر المجلس على عجل لم نمر على التمارين المتعلقة بباب الاعتكاف ولا التمارين الشاملة، فيحسن أخذ شيء منها الآن ما دام أن جملة من الإخوة قد تأخروا في الوصول. ففي باب الاعتكاف السؤال 28 بعد 200: الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. ألف يصح، باء لا يصح، جيم يصح للرجل دون المرأة، دال يصح للمرأة دون الرجل. اعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، نعم يصح، لا تقام فيه الجماعة، لا يصح مطلقا للرجل والمرأة. الذي يرى أنه جيم يصح للرجل دون المرأة يرفع يده، والذي يرى أنه لا يصح مطلقا. طيب ليش ما يصح مطلقا؟ المرأة يجب عليها أن تصلي الجماعة. طيب إذن قولك لا يصح مطلقا هذا فيه نظر. طيب يصح للمرأة دون الرجل، يصح. طيب هذا كلام صحيح، إذن الجواب هو دال. لكن ذكرت لكم قيدا في المسألة لم ينص عليه المصنف وهو مهم، وهو إنما يجب أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة بشرط، وهو أن يكون اعتكافه يتخلله صلاة الجماعة. أما إذا كان سيعتكف مثلا بعد صلاة العشاء، صلى في المسجد ثم ذهب وتعشى عند أهله مثلا، ثم أراد أن يذهب إلى المسجد ويعتكف إلى قبيل صلاة الفجر، هذا اعتكاف يصح في المذهب، يصح في المذهب ويصح حتى عند الشافعي، عندنا وعند الشافعية يصح. فهذا الرجل هل يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة؟ الجواب لا، لأنه لن يتخلل اعتكافه صلاة. طيب الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، إيش الجواب؟ دال يصح للمرأة دون الرجل، أم ألف يصح مطلقا، أم باء لا يصح مطلقا؟ يصح مطلقا. إذن ألف: من نذر الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة فهل يلزمه الاعتكاف في ذلك المسجد المعين؟ الجواب: رجل اعتكف نذر أن يعتكف في مسجد القبلتين، فهل يلزمه في مسجد القبلتين؟ لا يلزمه، صحيح. إذن الثاني باء: لا يلزمه ذلك وله أن يعتكف في مسجد غيره. طيب من نذر اعتكافه في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام؟ له أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ يا رجل المسجد الأقصى لا، لأن المسجد النبوي خير وأفضل من المسجد الأقصى. أحسنت. طيب إذن جيم: له أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فقط. ظاهر كلام الأصحاب لو نذر أن يعتكف في مسجد قباء فهل له أن يعتكف في القبلتين؟ ها؟ نعم أو لا؟ لا لا. من أين لك هذا؟ الأصحاب يقولون إن نذر أن يعتكف في غير الثلاثة لم يتعين، وقباء من غير الثلاثة أو من الثلاثة؟ من غير الثلاثة. إذن ظاهر كلامهم أن المساجد في هذه المسألة تستوي ولو كان للمسجد خصيصة جاء بها الشرع كمسجد قباء، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المسجد إن كانت له خصيصة فإنه حينئذ يختص به ويجوز فيما هو فوقه كالحال في مسجد قباء، وظاهر كلام الأصحاب هو الأول أنه يستوي. طيب، يجوز للمعتكف الخروج لما لا بد له، لما له بد، المعذرة، لما له منه بد. إذا إيش معنى لما له منه بد؟ يعني ما لا ما ليس ضروريا، كان يذهب يتعشى عند أهله مثلا، هل يجوز له ذلك في الاعتكاف؟ الجواب الأصل لا، لكن يجوز له ذلك في حالة، وهي إذا كان اعتكافه في غير رمضان، أم إذا كان اعتكافه في الليل، أم إذا اشترط في اعتكافه ذلك، أم جميع ما سبق؟ إذا أحسنتم، إذا اشترط. طيب، في المسائل المعاصرة 196، هل يصح الاعتكاف في المصليات المؤقتة كمصليات الدوائر الحكومية والمدارس والسجون؟ لا يصح. ليش؟ لأنه ليس مسجدا. يعني حتى يتصور الإخوة مسألة المسجد والمصلى والفرق بينهما، مثلا في الجامعة هنا، مثلا ربما في كلية الآداب مثلا يوجد مصلى في الكلية، هذا المصلى الذي في الكلية يمكن أن يأتي المسؤولون في الكلية في يوم ما ويحتاجون هذا المكان من أجل الاختبار فيزيلون الفرش وينقلبوا إلى كونه اختبار، قاعة اختبار. يمكن بعد فترة أن يحتاجوا إلى توسعة قاعة مجاورة فيفتحوا هذا ويصبح قاعة، لأنه ليس مسجدا. أما المسجد المبني خارج الجامعة أو المسجد المبني في الجامعة على أنه مسجد، فإنه حينئذ لا يمكن لأحد أن يقلبه قاعة، ولا يمكن أن يزيل الفرش عنه وأن تترك الصلاة فيه، ففرق بين هذا وبين هذا. فالمسجد بني وقفا لله للصلاة، فلا يعمل فيه، فلا يعطل عن الصلاة من أجل شيء آخر. ما المطلوب من المعتكف بخصوص استعمال الهاتف الجوال؟ هذا أظن تكلمت عنه، ما في داعي. هل يجوز الخروج من المسجد للأكل إذا كان يمنع دخوله للمسجد؟ هذا مما له بد ولا مما لا بد منه؟ مما لا بد منه. نعم. طيب، إلى آخره. طيب، التمارين الشاملة نأخذ شيئا منها حتى يزداد العدد. التمارين الشاملة في صفحة 243، 49. إذا استكمل شعبان 30 يوما، إذا استكمل شعبان أو استكملوا شعبان 30 يوما ولم يروا هلال رمضان، يثبت أو لا يثبت؟ يثبت. 50. رأى هلال رمضان عدل واحد في البصرة، فهل يدخل الشهر في حق أهل البصرة؟ يثبت. طيب، 51. هل يثبت في حق أهل الشام؟ ها، أهل البصرة يرون الهلال وتقول يجب على أهل الشام؟ أكيد المطالع تختلف، ولو اختلفت المطالع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، تحري طبعا هذا على المذهب خلافا لمن يرى القول بمطالع الهلال. تحرى أهل البلد هلال رمضان فلم يروه بسبب غيم، يجب عليهم الصيام؟ أكيد. طيب، وحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، إيش معنى فاقدروا له؟ ضيقوا عليه، ومنه قوله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزق، أي ضيق عليه، والتضييق يكون بجعله 29 يوما. وبهذا أفتى جمع من الصحابة، وهذا هو مشهور المذهب ونصره الأصحاب، وعن الإمام أحمد رواية بعدم الوجوب. طيب، إذا استكمل أو استكمل رمضان 30 يوما أو استكملوا رمضان 30 يوما ولم يروا هلال شعبان، هلال شوال، واضح لا يثبت هلال، على تفصيل طبعا، في مر معنا تفصيل في هذا المسألة، صحيح؟ إذا كان الدخول الشهري قد دخل بناء على رؤية 2 أو استكمال شعبان 30، فحينئذ إذا صاموا 30 يوما فقد انتهى رمضان. وأما إذا كان بناء على رؤية عدل أو غيم ففي كلتا الحالتين الحكم كان مبنيا على الاحتياط، ومن ثم فلا يفطر الآن بل يصوم. طيب، ولذلك هذه المسألة فيها تفصيل، في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فلا يصلح أن نقول يثبت أو لا يثبت بهذا على الإطلاق، لأن القاعدة أنك إذا سئلت عن مسألة فيها تفصيل فلا يسوغ لك أن تعطي حكما مطلقا، هذه قاعدة. يعني لو مثلا قال لك رجل ترك الركوع، فإنه يحسن بك أن قال لك رجل ترك الركوع في الصلاة ثم تذكر، فلا يصح أن تقول أنه صلاته صحيحة أو غير صحيحة إلا بعدما أن تفصل. فإن تركه عامدا فله حكم، وإن تركه ناسيا فله حكم، وإن تذكر أثناء الركعة فله حكم، وإن تذكر بعد شروعه في الركعة الثانية له حكم، وإن تذكر بعد سلامه له حكم، وإن تذكر بعد سلامه وقد طال الفصل فله حكم. طيب، 56، ثبت بالحساب أن هلال رمضان يولد هذا اليوم. هذه المسألة لم يتعرض لها المصنف. الحساب أولا يعمل به أو لا؟ لا يعمل به. وللعلم الفلكيون يختلفون، فليسوا على قول واحد، وهذا من قديم. أنا أخشى أن أطلنا في هذا، لكن ننتظر حتى يجتمع بعض الإخوة. في السؤال الثاني، بين مدى صحة الصوم والواجب فيه. 57، زيد أصابه مرض ووصف له الطبيب دواء يتناوله كل 6 ساعات، وأخبره الطبيب أن عدم تناول الدواء في موعده يضره، وكان ذلك في شهر رمضان، فأصر زيد على الصوم وتأخير تناول الدواء إلى الليل، الصوم أفضل أم الفطر أفضل؟ نعم، الفطر أفضل. طيب، صومه يصح ولا ما يصح؟ يصح. يأثم؟ لا يأثم. هل يقضي؟ لا يقضي. هل عليه إطعام؟ لا. هل عليه كفارة مغلظة؟ لا. طيب، 60، شخص مقيم جامع امرأته في نهار رمضان من غير عذر، يصح الصوم؟ الصوم أفضل؟ طبعا الصوم لا يصح أصلا، الصوم لا يصح. يأثم أم لا؟ يقضي؟ يطعم 3 مساكين؟ أجل، ما الحكم؟ كفارة مغلظة. طيب، 62، يجب عليه الإمساك. نحن قلنا أن أي إنسان أفسد صومه، أو حائض طهرت في نهار رمضان، أو نفساء طهرت في نهار رمضان، أو مسافر قدم في نهار رمضان وهو مفطر، أو بلغ الصبي في نهار رمضان وهو مفطر، هؤلاء جميعا على المذهب يلزمهم الإمساك. الإمساك لحرمة الشهر، لكنه لصومه لم يصح، يعني لا يعتد به صوما صحيحا، فيجب عليهم القضاء أيضا. طيب، نأخذ 62، مريض صام ولكنه تداوى بالحجامة في نهار رمضان، صومه يصح أم لا يصح؟ بحسب الكمية، يعني كمية الدم الذي خرج، يعني إذا كان 3 لتر يعني، وإذا كان لترا واحد حجامة جافة، حجامة جافة ما أعرف، أنا لا أعرف الحجامة التي فيها مشرط. أي إذن هذه التي ليس فيها تشريط على اصطلاح الفقهاء الذي يظهر أنها ليست حجامة، نحن لن نسميها حجامة، إن سماها الناس حجامة فهذا شأنه، أما على اصطلاح الفقهاء فلن نسميها حجامة، لأن الحجامة لا بد أن يكون فيها شرط لظاهر الجلد واستخراج للدم الذي يكون في الجلد لا الدم الذي يكون في العروق، فالدم الذي يكون في العروق حينئذ يكون فصدا. هذا الرجل مريض، أفطر أم لا؟ أول شيء أفطر، هو مريض وصائم وتداوى بالحجامة، يعني دواؤه كانت الحجامة، يفطر يا قومنا؟ يفطر. طيب، مضطر يفطر، نعم صحيح هو يفطر ويقضي، هل عليه إثم؟ تعالوا، إذن صومه لا يصح، هل عليه إثم؟ لا إثم. هل يقضي؟ لا يقضي حرام عليك، يقضي. هل يطعم؟ لا يطعم. هل عليه كفارة مغلظة؟ طيب أحسن. طيب أظن أخذنا 23 دقيقة، فلنأخذ واحدة أيضا. طيب 73، هدده قادر بالقتل إن لم يشرب في نهار رمضان فشرب. واحد قادر على أن يقتله، فهدده بالشرب فشرب، فهل يكون مفطرا حينئذ؟ يا رجل اتق الله. لا، هذه أنا جاهد فيها، اتق الله عز وجل. افتح راجع القيود التي درسناها. مد القيود التي درسناها في المفطرات، أن يكون ذاكرا وأن يكون إيش؟ عامدا. ثم قال لك المصنف بعدها إيش؟ فلا يفطر إن كان ناسيا أو مكرها. هذا مكره، إذن هل يفطر؟ أجيبه، لا يفطر لأنه مكره، هذا مكره. لكن الضرورة تقدر إيش؟ درسناها في القواعد الفقهية، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان سيشرب مثلا يعني شيئا يسيرا فيكف صاحبه عن قتله فالحمد لله، فلا يحل له أن يزيد. فإن قال الحمد لله أنه أكرهني وشرب ما شاء الله يعني سطلا كبيرا فيهما، فنحن الله يخلف عليه. طيب، نظر في الساعة 74، نظر في الساعة فإذا بها الرابعة قبل الفجر، فأكل وشرب، ثم تبين أن الفجر قد طلع وأن الساعة غلطانة أو عطلانة. عطلانة وغلطانة يصح وجهان، ها إيش الحكم؟ تبين أن أنه أكل بعدما طلع الفجر، ما الحكم؟ أولا يأثم ولا لا؟ لا يأثم، أحسنت. يقضي أم لا؟ يقضي. يطعم؟ لا إطعام ولا كفارة. هل يمسك هذا اليوم أم لا؟ يمسك كما اتفقنا. نحن السؤال الذي قبله 75، نظر في الساعة فإذا بها الرابعة، نعم يقضي. نعم، نظر في الساعة فإذا بها الرابعة قبل الفجر فأكل وشرب ثم تبين الفجر قد طلع وأن الساعة عطلان، نعم. وقلنا أن هذا مبني على قاعدة فقهية هي لا عبرة بالظن، البين خطأه، وعلى هذا أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. الإكراه لا، لأننا قلنا صومه صحيح، إذا قلنا صومه صحيح فلا قضاء. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا في ذكر مسائل الحج، والكلام عن الحج كلام ممتع لأنه يتعلق بعبادة عظيمة من العبادات الخمس، وهي العبادة التي جمعت بين الجانب المالي والجانب البدني. في المصنف رحمه الله تعالى ذكر الصوم وهو عبادة بدنية محضة، وكذا الصلاة، وذكر الزكاة وهي عبادة مالية محضة، وأما الحج فهو عبادة جمعت بين البدن وبين المال، إذ إن المرأة لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مالكا لما يستطيع أن يحج به، وأيضا هو يحتاج في حجه إلى شيء من النفقة، ولذا أخره المصنف رحمه الله تعالى. وفي هذا التأخير علة أخرى أيضا ما جرى عليه الفقهاء رحمه الله تعالى من ذكره في هذا الموضع، وأيضا ما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكره متأخرا عن بقية العبادات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. ومضى معنا أن الكتاب من الكتب وهو الجمع والضم، فمراد المصنف رحمه الله تعالى أني أريد أن أجمع لك في هذا الموضع مسائل الحج. وفي هذا الموضع سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الحج والعمرة، إلا أنه ذكر الحج اختصارا ولأنه الأكبر والأعظم. والحج في اللغة يطلق على القصد، ومنهم من يقول إنه القصد إلى ما يعظم وليس مجرد القصد. وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. العمل المخصوص هي أركان الحج وواجباته على ما سيأتي بيانه، في زمن مخصوص وهو أشهر الحج وأيامه المعروفة التي سيأتي بيانها. وأما العمرة فهي زيارة البيت على وجه مخصوص، وجه مخصوص أي على صفة معروفة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى: يحسن بمن تكلم في جوال ونحوه في مجلس الدرس أن يبتعد قليلا حتى لا يشوش على من حضر. وأنا من حين ما أدخل الدرس أغلق جوالي حتى أخرج من الدرس ولا أفتحه. كتاب الحج. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. في هذه الجملة مسائل. أما المسألة الأولى فهي حكم الحج، وبين المصنف رحمه الله تعالى حكمه بقوله يجب الحج والعمرة، فبين لك المصنف أن الحج واجب وكذا العمرة. أما وجوب الحج فإن ذلك ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا وإن كان أمرا بالإتمام إلا أن العلماء استنبطوا منه كذلك وجوب الحج، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمس وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على وجوب الحج. وأما العمرة فوقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، والمذهب على وجوب العمرة أيضا لهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن النساء عليهن جهاد فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، إيش؟ الحج والعمرة. فبين عليه الصلاة والسلام أن عليهن هذا. ومن المعلوم عند الأصوليين أنه إذا قيل على عليك كذا فإنها صيغة تدل على الإيجاب. ويدل عليه أيضا حديث أبي رزين لما قال: إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه وأن يعتمر. ولو كانت العمرة ليست واجبة على أبيه لما أمره أن يعتمر عنه، بل قال له: أما العمرة فليست واجبة عليه، وأما الحج فحج عن أبيك، إلا أنه قال له: حج عن أبيك واعتمر. وهذه دلائل تدل على وجوب العمرة كما أن الحج واجب. هذه هي المسألة الأولى، هي حكم الحج والعمرة، وتبين أن حكمهما إيش؟ واجب. المسألة الثانية: إذا ثبت أن العمرة والحج واجبان فهل يجبان في كل عام على المرء على المكلف؟ الجواب: قال لك المصنف رحمه الله: في العمر مرة، وبناء عليه فلا يجب الحج على الإنسان في كل عام، وإنما يجب عليه مرة واحدة، وما زاد بعد ذلك فهو مستحب، إلا أن يوجبه على نفسه بنذر أو يمين أو نحو ذلك. المسألة الثالثة: على من يجب الحج؟ فبين لك المصنف رحمه الله أن الحج إنما يجب على من توفرت فيه خمس شرائط. الشرط الأول: أن يكون مسلما. الثاني: أن يكون عاقلا. الثالث: أن يكون بالغا. الرابع: أن يكون حرا. الخامس: أن يكون مستطيعا، وهو ما عبر عنه بقوله: على المسلم. هذا ضع عليه رقم واحد، واكتب فوقه شرط وجوب وصحة، هو والعاقل. المسلم واحد، العاقل اثنين، هذان اكتب عليهما شرط وجوب وصحة. اكتب شرط وجوب وصحة. الثالث: البالغ. الرابع: الحر. اكتب عند قوله البالغ الحر، اكتب شرط وجوب وإجزاء. شرط وجوب وإجزاء. الخامس: إذا استطاع إليه سبيلا. شرط الاستطاع، اكتب شرط وجوب فقط. إذا تبين لنا، لو سألتك الآن وقلت لك: العقل شرط وجوب أم لا؟ وجوب، أحسنت. طيب الحرية والاستطاعة، إذن الخمسة كلها شرائط وجوب، صح؟ يعني لا يجب الحج إلا على من توفرت فيه الشرائط الخمسة، فلا يجب الحج على الكافر، ولا على عكس العاقل المجنون، ولا على الصغير، ولا على العبد، ولا على غير المستقيم، لا يجب. طيب، قلت لكم المسلم والعاقل شرطا إيش؟ وجوبه إيش؟ أحسنتم وصح. طيب، لو أن كافرا حج فهل يصح حجه؟ لا. لو أن مجنونا حج، ليش تقولون ما يصح؟ لأن هذين الرجلين قد تخلف فيهم عنهما شرط، وهو الإسلام وإيش والعقل. طيب، ما تقولون في صغير حج؟ صغير طفل، هل الحج واجب عليه؟ لا، لأن البلوغة شرط إيش؟ وجوب. طيب، هل الحج صحيح منه؟ أحسنتم، صحيح، لأن لم نقل إن البلوغة، لم نقل إنه شرط صح. طيب، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ أحسنتم، لماذا؟ لأن قلنا شرط إجزاء. طيب، الحرية، لو أن عبدا حج مع سيده فهل الحج واجب عليه؟ لا. هل الحج صحيح منه يثاب عليه؟ نعم، لأننا لم نقل إن الحرية شرط صحة، بل قلنا هو شرط إيش؟ إجزاء. لو أنه اعتق فاعتقه سيده بعد الحج، بعدما رجع من الحج قال له أنت حر لوجه الله، فهل حجه الذي حج مع سيده يجزئه عن حجة الإسلام؟ جواب لا. هذا الكلام هو الذي ذكره لك المصنف رحمه الله في الأسطر الثلاثة الأخيرة. ماذا قال في السطر الثالث من الأخير في نفس الصفحة التي بين أيديكم؟ قال رحمه الله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. أرأيتم؟ طيب، ويصح من الصبي، يصح من الصبي، لأن المرأة التي رفعت الصبية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألته ألي هذا حج؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. طيب، والعبد كذا، العبد لا يصح الحج منه، ولا يصح الحج منه، يصح الحج منه، لكنه قال المصنف ولا يجزئه، ولا يجزئه. وعلى هذا الإجماع كما حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى عمن يحتج به من أهل العلم. طيب، المستطيع هو الذي يجب عليه الحج. طيب، رجل لا يستطيع الحج لكنه شق على نفسه وذهب للحج، فهل يصح حجه؟ أحسنتم، هل يجزئه عن حجة الإسلام لو أنه شفي بعد ذلك واستطاع؟ نعم يجزئه. لماذا؟ لأننا قلنا إن الاستطاعة شرط وجوب، ولم نقل شرط إجزاء ولا شرط صح. طيب، قال رحمه الله الآن هذه المسألة الثالثة من المسائل التي في الجملة التي تلوناها. الآن سينتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي هذه الاستطاعة التي تقولونها والتي أمر الله عز وجل، التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ما معناها وما حدودها؟ فأراد المصنف رحمه الله أن يبين لك حد الاستطاعة ومتى تصف الرجل أو الشخص بكونه مستطيعا. فقال رحمه الله: وهو، يعني هذه الاستطاعة، الاستطاع إليه سبيل، السبيل، وهو أي السبيل، وهو أي السبيل، أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، ويعتبر للمرأة وجود محرمها. هذا كله بيان لإيش؟ للسبيل. إذن السبيل يعني الاستطاعة، لا بد أن تعرف فيها أن يتوفر فيها كم شيء؟ نقول ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يجد زادا وراحلة بآلتها، أن يجد زادا أي طعاما وشرابا، هذا الأكل، طعاما وشرابا، هذا الزاد. والراحلة أي مركوبا ينقله إلى المشاعر وإلى الحج. قال رحمه الله بآلتها، يعني لو أنه توفرت عنده الراحلة ولم يكن عنده آلة الراحلة ولم يستطع شراءها ولم تكن لديه، فهل توفر الشرط؟ لا، بل لابد أن تكون الراحلة عنده وعنده آلته. والمراد أن الناس قديما كانوا يحجون مثلا على الخيل مثلا أو على الإبل، فلربما لا يستطيع الرجل منهم أن يحج بلا رحل وبلا محمل كالنساء أحيانا، أو بلا قتب من الخشب الذي يوضع على الراحلة، فهل يجب عليه الحج إذا ملك الراحلة ولم يملك الآلة؟ الجواب لا، لأن العادة قد جرت أن هذه الرواحل لا تركب إلا ومعها آلتها. إذن هذا هو الشيء الأول، أن يجد الإنسان زادا وراحلة، إلا أن هذا فيه تفصيلات، فيها زيادة على ما ذكرت لكم. أولا قال المصنف أن يجد زادا. هل الزاد الطعام والشراب يكفي أن يكون لمدة 5 ساعات في طريقه أم ليوم واحد ثم ينتظر رزق الله يأتيه وينزل عليه؟ الجواب لا، بل لا بد أن يكون مالكا للزاد مدة ذهابه وإيابه. إذن أكتب لما قال لك المصنف أن يجد زادا، أكتب يحتاجه ذهابا وإيابا. طيب، أما الراحلة فقد قال لك المصنف بآلتها وبينت لك هذا. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف في السبيل قال مما يصلح لمثله. قول المصنف رحمه الله مما يصلح لمثله، هل هو عائد إلى الراحلة أم عائد إلى الزاد أم عائد لكلا الأمرين؟ يحتمل أم لا يحتمل؟ أول شيء يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل، والصحيح أنه يحتمل. طيب، إذا كان محتملا فما المراد في كلام المصنف رحمه الله؟ هل مراده لا بد أن يكون الزاد مما يصلح لمثله والراحلة مما يصلح لمثله، أم مراده الزاد يصلح لمثله أو لا يصلح لمثله، وأما الراحلة فلا بد أن تكون صالحة لمثله؟ ها، الاحتمال الأول أم الثاني؟ الذي يظهر فيك من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى وتقريراته حسب ما قرره صاحب المنتهى والإقناع، والعادة عند المتأخرين إذا أردت أن تعرف مشهور المذهب فالغالب أن ما اتفق عليه المنتهى والإقناع فهو مشهور المذهب عند المتأخرين، ولذا قلت لك على ما قرره صاحب المنتهى والإقناع. فعلى ما قرره صاحب المنتهى والإقناع الذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص بما بالراحلة فقط، بالراحلة فقط، وليس متعلقا بالزاد. وهذا ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى في المقنع. في المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المقنع ظاهر عبارته يدل على أن الذي اشترط أن يكون صالحا لمثله هو الراحلة فقط وليس الزاد، وعلى هذا مشى في الإقناع وهو ظاهر المنتهى، وقرره أيضا الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. بناء عليه، لو أن رجلا ذا جاه وذا منصب كبير وأراد أن يحج في عام معين، فوجد سيارة فارهة تنقله للحج، سيارة تصلح لمثله وتنقله للحج، ولم يجد طعاما يكفيه مدة ذهابه وإيابه إلا الطعام الذي يأكله الفقراء من الناس، فهل يجب عليه الحج في هذا العام أم لا؟ يجب عليه الحج، لأننا لم نشترط في الزاد أن يكون صالحا لمثله. ولكن إذا قلنا أنه ليس من شرط الزاد أن يكون صالحا لمثله، فلا تفهم منه أنه يأخذ زادا رديئا يمرضه ويسقمه، وهذا نص عليه الأصحاب، فإن الزاد المراد به أن يكون زادا ولو كان غير صالح لمثله، ولكن ليس معناه أن يكون رديئا يسقمه ويمرضه. ولذا اكتب عندك تعليقا على قول المصنف أن يجد زادا، أكتب أيضا بشرط أن لا يكون رديئا يسقمه. هو في الحقيقة كنت أريد أن أعطيكم نص عبارة صاحب الفروع، قال رحمه الله في الفروع: والمراد بالزاد ألا يحصل معه ضرر لرداءته. هذا نص عبارة الإمام ابن مفلح رحمه الله في الفروع: والمراد بالزاد ألا يحصل معه ضرر لرداءته. طيب، انتهينا الآن من الشيء الأول في السبيل، أن يجد زادا وراحلة بآلتها، واشترط في الراحلة أن تكون صالحة لمثله. وبناء عليه، لو أن رجلا في زماننا وجد حمارا أكرمكم الله ولم تكن لديه سيارة، وهذا الحمار الحمد لله يتحمل، فيمكن أن يركب على هذا الحمار من المدينة إلى مكة ويحج على الحمار، يمكن أم لا؟ يمكن. أو عنده بعير ويمكن أن يركب البعير ويذهب إليه، إلا أنه ليس صالح لمثله خاصة في زماننا، فهل الحج واجب عليه؟ الجواب: ليس واجبا عليه. طيب، الأمر الثاني أو الثالث مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المتعلقات، من الأمور المتعلقة بالسبيل، قال رحمه الله: فاضلا عما يحتاج إليه. إذن أن يكون هذا الزاد وهذه الراحلة، أو ثمن الزاد والراحلة، المال الذي يستطيع أن يشتري به الطعام والشراب أو الراحلة التي سيستأجرها لركوبها مثلا، هذا المال أو هذه الزاد والراحلة فاضلة، أي زائدة عن إيش؟ عما يحتاج إليه. يحتاج إليه في ماذا؟ رق واحد، لقضاء دينه. اثنين، ومؤنة نفسه. ثلاثة، وعياله على الدوام. مؤنة نفسه وعياله على الدوام. الأول قال رحمه الله: لقضاء دينه. اكتب دين لله أو للآدميين. إذن لو أن هذا الرجل يكفيه لحجه 1000 ريال مثلا، ووجد 1000 ريال، إلا أن عليه دينا مقداره 100 ريال، فهل يجب عليه الحج حينئذ وليس عنده إلا 1000 ريال، والألف هي التي سيحج بها، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: لا، لأن هذه 1000 ليست فاضلة عن عن عن عن ما يحتاجه من قضاء دينه. طيب، ما تقولون في رجل سيكلفه الحج 1000 ريال وعليه كفارة يمين، كفارة اليمين يحتاج أن يشتري بها مثلا برا أو تمرا أو أرزا على القول به، ليوزعه على 10 من الفقراء مثلا، وهذا سيكلف 100 ريال. الحج لابد من 1000 ريال كاملة معه، فهل يجب عليه الحج؟ الجواب: ما يجب عليه الحج، كفارة يمين فقط. نقول: لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فقس لقضاء دينه. الثاني قال رحمه الله: ومؤنة نفسه وعياله. إذن لابد أن يكون عنده شيء زائد عن مؤنة نفسه وعياله. فلو أن هذا الرجل سيحج مثلا ولكن عنده سيارة، هذه السيارة يحتاجها وهو لا يستطيع أن يحج إلا إذا باع هذه السيارة، وليس عنده إلا هذه السيارة فقط، وصارت في زماننا السيارة خاصة في بلده التي يسكن فيها من الحاجات الضرورية، فهل نقول له: بع سيارتك لتحج؟ الجواب: لا. وإن كان سيعيش بعدما يبيع السيارة، هو لن يموت إذا لم تكن عنده سيارة، لكن السيارة صارت من الحاجات الضرورية كما هو الحال في بلادنا. هل نقول له: لا بد أن تبيع جوالك، لا بد أن تبيع ثيابك؟ طيب، لو كان طالب علم هل نقول له: لا بد أن تبيع كتبك؟ هذا طالب العلم في تفصيل. إذا كان طالب علم ما شاء الله يشتري الكتب ولا يقرأ ولا ينظر فيها، فأنا أقول له لا والله بيع الكتب وخلي طلبة العلم يستفيدون منها، وحينئذ يجب عليه الحج. ولذا يقول الفقهاء ولا تجب على طالب علم في بيع كتب يحتاج إليها. أما هذا الذي قد ملأ الأرفف بالكتب ولا ينظر إليها ولا يحتاج إليها فهذا حقه أن يبيعها ليحج، فإن اقتناءه لها ليس واجبا وحجه واجب على الفور كما هو المذهب. طيب، قال رحمه الله ومؤنة نفسه وعياله، وليس المراد بالعيال أولاده فقط، وإنما المراد من يعوله من زوجه أي من زوجته وأولاده، ولربما كان ممن يعوله أيضا والده ووالدته. المهم من يعوله أي من يلزمه أن ينفق عليه، فلا بد أن تكون النفقة التي يريدها للحج فاضلة أي زائدة عن عياله أي من يعوله. إلا أن المصنف قال لك كلمة تحتاج أن تركز فيها، قال رحمه الله ومؤنة نفسه وعياله. إيش بعدها؟ على الدوام. إيش معنى على الدوام؟ يعني يا مشايخ ركزوا معي الآن، لو أن رجلا سيضع عند أولاده 3000 ريال ستكفيهم إلى أن يذهب للحج ويعود، ولكن لن يبقى عندهم هللة واحدة بعد الحج، وهو سيأخذ لحجه 1000 ريال سيحج بها ويعود، ولن يبقى عنده بعد الحج هللة واحدة. هذا الرجل في الحقيقة عنده ما يكفيه لذهابه وإيابه، صح؟ هذا توفر، وعنده النفقة التي تكفي عياله فترة ذهابه وإيابه، صح؟ فهل يجب عليه الحج؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى لا يجب عليه الحج، لأنه قال لك على الدوام. يعني قوله على الدوام يعني حتى بعد رجوعه. كيف حتى بعد رجوعه؟ لما قال لك على الدوام لابد أن أمليك كلاما تكتبه ثم أشرح على وفقه. لما قال لك على الدوام أكتب، أي حتى بعد رجوعه من عقار أو بضاعة يتجر بها أو صنعة أو راتب من الدولة. حتى بعد رجوعه من عقار أو بضاعة يتجر بها أو صنعة أو راتب من الدولة، هذا هو ظاهر إطلاقه هنا، إطلاق المصنف يعني هنا، وفاقا لما صححه في الإنصاف والمنتهى والغاية، وفاقا لما صححه في الإنصاف والمنتهى والغاية. الإنصاف لمن؟ للإمام المرتاوي. المنتهى لمن؟ منتهى الإرادات، للإمام ابن النجار الفتوحي. الغاية يعني غاية المنتهى للإمام مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا مشايخ لما قلت لك وفاقا لما صححه كأنك تشعر المسألة إذن فيها أخذ رد، لأن من الأصحاب من يقول أنه ينبغي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ذهابه وإيابه فقط، يعني أن يعطيهم النفقة التي تكفيهم حتى يرجع، وإذا رجع الله كريم الله يرزقهم. من الأصحاب من يقول هذا، ولكن المصنف رحمه الله ظاهر إطلاقه إيش؟ أنه تبقى عندهم نفقة، وأنه يذهب ويعود ويبقى عندهم شيء. طيب، هل المراد من قوله على الدوام أن يبقى يعني إلى أبد الآبدين؟ هذا لا يتصوره عاقل، وقد فهمه بعض المتأخرين من كلام الأصحاب وقال هذا بعيد إذ إنه لا أحد يضمن. نقول هذا صحيح، هذا أصلا لا يتصوره عاقل، وإنما المراد بهذه الأمثلة التي تلوتها عليكم. إيش الأمثلة التي قلتها لكم؟ من إيش؟ من عقار، يعني واحد سيذهب للحج والعمرة ولكنه عنده عقار، عنده بيت يؤجره مثلا، عنده مزرعة يؤجره، فهذا مما سيبقى عادة بعد عودته، صحيح؟ وسيكون له ريع ومنفعة ينتفع بها. أو إيش المثال الثاني؟ أو بضاعة يتجر بها، عنده بضاعة، هو سيذهب ويعود وعنده هذه البضاعة، سيبيع ويشتري ويبيع ويشتري، إذن هو باق عادة. المثال الثالث إيش؟ صنعة، هل هو إذا ذهب الصنعة الحرفة التي في يدها هل ستذهب معه؟ لا، إذا عاد فإنه قادر على أن يعمل بصنعته. الرابع إيش؟ راتب من الدولة، هل الدولة بمجرد ما يذهب سينقطع الراتب؟ لا، إذن هذا هو المراد، هو أن يبقى عنده شيء بعد عودته. ولا أظن أحدا يعني من الفقهاء أن يبقى إلى أبد الآبدين، فإن هذا لا يتصوره أحد ولا يقوله عاقل، وإنما المراد هو أن يبقى عنده شيء بعد رجوعه. وبناء عليه، لو أن الرجل كانت نفقته للحج 1000 ريال وأعطى أولاده 1000 ريال تكفيهم للذهاب والإياب، وليس عنده شيء بعد رجوعه من حجه، لأنه لن يذهب ويتاجر في الحج، الأصل أنه سيذهب للحج لأعمال المناسك، وسيأتي وليس عنده شيء، 500 تكفيه للذهاب و500 تكفيه للإياب، و1000 ريال التي ستكفي أولاده وعياله فترة ذهابه وإيابه، ولن يبقى معه شيء. فهل هذا الرجل على ما قرره المصنف هنا وعلى ما هو ظاهر إطلاقه هل يلزمه الحج؟ الجواب لا يلزمه. أما إذا كان عنده شيء سيبقى بعد رجوعه ويمكن أن يبقى كما ذكر، فإن هذا هو الذي يلزمه الحج على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: إكمالا للسبيل، قال: ويعتبر للمرأة وجود محرمها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المحرم من السبيل. إذن المرأة التي ليس عندها محرم فهل الحج واجب عليها؟ الجواب: ليس واجبا عليها. طيب، هل المرأة إذا تبين لك، إذا فهمت هذا، لو أن امرأة تعمل خادمة في المدينة وستذهب مع حملة رسمية مأمونة في باص كله نساء إلا السائق طبعا، فهل يجب عليه الحج؟ هل يجب عليه الحج؟ ما عندها محرم، هي ما عندها، عندها ما شاء الله حملة رسمية وبتصريح، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: لا يجب عليه الحج. طيب، لو أن امرأة عمرها 70 سنة، عجوز كبيرة، وتريد الحج وليس عندها محرم، والآن ما شاء الله قدرت على الحج، عندها مال وتستطيع أنها تذهب، هل يجب عليها الحج؟ ليش؟ عجوز لن ينظر إليها أحد، 70 سنة، لا بد من المحرم. إذن لما قال لك المصنف ويعتبر للمرأة وجود محرمها، اكتب شابة أو عجوز في طويل السفر وقصيره. أما كلمة طويل السفر وقصيره هذه أنا لن أشرحها، لأني شرحتها لكم في المجلس الماضي، تذكرون السفر الطويل والقصير؟ السفر، أعطيني مثال على السفر القصير. أبيار الماشي، غير أبيار الماشي، نعم، الصويدرة، ممتاز، الصويدرة كم كيلو؟ 50-40 كيلو، ممتاز. إذن إذا أسفرت عن البلد ولم تصل مسافة قصر هذا سفر قصير، إذا وصلت مسافة القصر فهو سفر طويل. طيب، إذا قلت لك سفر وسكت، ينصرف إلى الطويل أم إلى القصير؟ إلى الطويل. طيب، المحرم شرط في السفر الطويل أم في السفر القصير أم في كل منهما؟ في كل منهما. طيب، هذا ما عندكم فيه إشكال؟ ما فيه إشكال؟ أنا أقول لكم ما الإشكال. ألم تحفظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، أكمل، من يكمل؟ أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. إذن الحد ما هو؟ أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فمن أين لكم ومن أين لي ومن أين؟ طبعا ما أتيت به من عندي، هذا نص عليه الأصحاب. من أين لكم يا حنابلة لما قلتم في طويل السفر وقصيره؟ وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك، أهو في كل خروج أو في كل سفر؟ قال نعم، أو كما قال رحمه الله. من أين لكم هذا؟ الجواب قد جاء في حديث آخر أو في رواية أخرى أو لفظ آخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. هذه واحدة، هذا الآن رواية ثانية. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 2 ليلة أظن إلا ومعها ذو محرم، هذه الآن رواية ثالثة. ولا يحل لامرأة أن تسافر بريدا عند أبي داود إلا ومعها ذو محرم. إذن تأخذ بأي واحدة منها؟ هذه في إشكال. فإن قال قائل خذ رواية خامسة: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم بدون أي تقييد، لا بيوم وليلة ولا بيومين ولا بثلاث. الآن يا مشايخ تعارض عندنا مطلق ومقيد. لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا مطلق ومقيد؟ مطلق. فإن قلت لي ما دام أنه ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، فلنقيد المطلق بالمقيد، فنقول إن المراد بهذا الإطلاق هو أن يكون بهذا القيد. فالجواب أن أقول لك بأي واحد من هذه القيود، وكلها صحيحة، كلها وردت في السنة الصحيحة، هل أحدها أولى بالأخذ من الآخر؟ الجواب لا. ولذا قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ما نصه: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق. سمعت؟ بيش؟ ما هو المطلق؟ ألا تسافر، وهذا مطلق فيشمل الطويلة والقصير. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، لأني كما حكيت لكم التقييدات وردت فيه مختلفة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم، وهذا صريح في الحج، وقد أخرجه البزار والدارقطني وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية. أخرجه البزار والدارقطني وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية. وحديث أيضا، ويدل عليه أيضا حديث: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، بهذا الإطلاق، لا تسافر بدون أي قيد. ولو حفظت الحديث بالتقييد فنقول هذا التقييد لم نعمل به لكثرة الألفاظ التي وردت، وبعضهم جعلها متعلقة بالسائلين، اختلاف السائلين. إذن المرأة يشترط لها المحرم في طويل السفر وفي قصيره. هنا مسألة معاصرة: هل الآن من كانت تسكن في مكة يجب عليها أن تحج إذا لم يكن عندها محرم أم لا؟ نعم، لن تسافر. طيب، منى الآن هي في الحج، هي تحتاج أن تذهب إلى الحرم، الحرم في داخل المدينة، هذا ليس سفرا، تحتاج أن تذهب إلى منى. هل منى داخل مكة الآن أم خارج مكة يعتبر؟ داخل. إذن هي لن تسافر إلى منى. وقل مزدلفة تقريبا نفس الكلام، لن تسافر. لكن عرفة، هل عرفة الآن داخل حدود مدينة مكة أم هي في الحقيقة منفصل البنيان عن مكة؟ الذي أعرفه من خلال معرفة ومشي في هذه المناطق مرارا وتكرارا، جهة المغمس وجهة طريق الطائف وهذه الجهات كلها، الذي يظهر لي أن عرفة ما زالت منقطعة البنيان عن مكة، وبالتالي من كان في مكة وخرج إلى عرفة فهو قد خرج خارج المدينة التي تسمى اليوم بمكة. كونها داخل تحتها إداريا هذا شيء آخر، ما كلامي انقطع البنيان حتى وصل إلى عرفة، وبالتالي خروجها إلى هذا الموضع إيش نسميه؟ سفر إيش؟ سفرا قصيرا. طيب، وبالتالي لا يجب عليه، الذي يظهر أنه لا يجب عليه. يبقى الآن السؤال، أنت تقول لا بد من المحرم، فمن هو المحرم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو 1 زوجها، 2 ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. زوجها واضح، من تحرم عليه على التأبيد، الذين يحرمون على اللاتي يحرمن عليك، اللاتي يحرمن على الإنسان، إما أن يحرمن على التأبيد وإما أن يحرمن على التأقيت، يعني إلى أمد، إما إلى أبد وإما إلى أمد. إلى أمد مثل أن يحرم على الإنسان أخت زوجته، فهي حرام عليه إلى متى؟ إلى الأبد أم إلى أمد؟ ما هو الأمد؟ حتى تفارقه زوجته بوفاة أو طلاق أو غير ذلك، فحينئذ تحل له أختها. وكذا يحرم على الإنسان عمة زوجته وخالة زوجته، هذا على التأقيت وليس على التأبيد. وكذلك عندنا في المذهب تحرم الزانية والعياذ بالله على التأقيت، والتأقيت هو إلى أن تتوب، فإذا تابت جاز نكاحه، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء، هذه على التأقيت. واللاتي يحرمن على الإنسان هنا من هو المحرم هنا؟ المحرم على إيش؟ على التأبيد. إذن هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها؟ الجواب لا، ما يجوز. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوجي زوجي بنت أختها، يعني هي خالتها؟ لا، ما يجوز. يعني امرأة قالت لعمتها أو خالتها، قالت يا خالتي فلانة تعالي حجي معنا، من معك؟ قالت أنا معي زوجي فلان، يجوز؟ هل يعد محرما لها؟ طيب هي تحرم عليه، لا يستطيع نكاحها. نقول صحيح لا يستطيع نكاحها، لكنها محرمة عليه أيش؟ على التأقيت إلى أمد، والمحرم من؟ ما كان على التأبيد. طيب، من تحرم عليه على التأبيد، قال لك بنسب، يعني ما سبب التحريم؟ قال لك بالنسب أو سبب مباح. طبعا هذا فيه كلام طويل، إن شاء الله ستدرسونه في كتاب النكاح المحرمات، لكن أنا باختصار الآن ذكرت لكم شيئا على التأقيت، والآن ذكرت لكم شيئا على التأبيد. المصنف رحمه الله قال لك لا بد أن يكون المحرم، أن يكون محرما، أن تثبت هذه الحرمة على التأبيد، وهذا التأبيد إما أن يكون بنسب أو سبب إيش؟ مباح. أما النسب فهم السبعة التي ذكرنا في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فقط، هؤلاء محرمات بالنسب. للفائدة، الأم في الآية كل من لها عليك ولادة، كل من لها عليك ولادة، فيدخل فيه أمك المباشرة، وكل امرأة من جداتك أنت إنما جئت عن طريقه، فأم أمي أمك محرم أم لا؟ أنت محرم له؟ نعم. طيب أم جدك، لأنها أم لك، كل من لها عليك ولادة. طيب الأخت من هي؟ كل من لي أبيك أو أمك عليها ولادة، فأختك من الأب وأختك من الأم، هاتان الثنتان لا شك أنهما أنك محرم له. طيب الرضاع انتظر، هذا السبب مباح، نتكلم عن النسب. طيب البنت من هي بنتك؟ كل من لك عليها ولادة، فيدخل فيه بنتك المباشرة وبنت بنتك وبنت ابنك إلى إلى إلى إلى غير ذلك. الخالة كل أخت لأم لك، ومن هي أمك؟ إيش قلنا قبل قليل؟ كل من لها عليك ولادة. إذن أخت أمك أنت محرم لها، خالتك. طيب أخت جدتي جدتي جدتك، ها ما دام أن هذه الجدة إذا كان لها عليك ولا أقول جدة حقيقة فعلا وليس جدة بالاحترام والتقدير والحشمة، والله جدتي فلانة ولا تقرب له ولا يعرفها، لا جدة فعلا يعني أم أم أم أم أم. أختها أنت محرم لها أم لا؟ نعم. ليش؟ لأنها أخت لمن لها عليك ولاد. وعلى هذا فقس العمة من هي؟ كل امرأة هي أخت لمن؟ لأبيك. ومن هو أبوك هنا؟ كل من له عليك ولاده. فمثلا جد أمك ها له عليك ولاده أم لا؟ له عليك ولاده، له عليك ولاده جد أمك، فنعتبره في باب المحرمية أبا لك. فأخته أنت محرم لها لأنه لأنها تعتبر عمتك. وعلى هذا فقس. المهم هذا إن شاء الله تدرسونه معي أو مع غيري إن شاء الله في كتاب النكاح. أو سبب هذا كله على التأبيد بالنسب، الأسئلة بعدين. أو سبب مباح، قال لك سبب مباح، يعني هل يمكن أن يكون هناك سبب محرم؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون هناك سبب محرم، مثل والعياذ بالله التي تحرم على الإنسان لأنه لحصول مثلا الزنا والعياذ بالله. فمثلا لو أن رجلا زنى بامرأة فإنها تحرم عليه أمها، فهذا السبب الذي من أجله حصلت المحرمية والمنع من النكاح، ما هو؟ سبب مباح أم سبب محرم؟ سبب محرم، فلا يدخل هنا. إذن أكتب لما قال لك سبب مباح أكتب من رضاع أو مصاهرة، من رضاع أو مصاهرة. السبعة التي قبل قليل تلوتها عليكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، السبعة التي جاءت في الآية، كل هؤلاء السبعة بالرضاع، بالرضاع هن محارم لك. إذن أختك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، أمك من الرضاع، بنتك من الرضاع، هؤلاء كلهن محارم لك، السبعة التي ذكرت في الآية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، بنت أختك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع، كلهن من الرضاع محارم لك. هذا من الرضاع. أو مصاهرة، مثل اقتصر يعني بالتمثيل، مثل أم زوجتك فإنها محرم لك على التأبيد، ومثل الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بعد الدخول، إلى غير ذلك. طيب الآن يا مشايخ سنأتي إلى مسألة مهمة، وهي لو أن رجلا توفرت فيه شرائط الوجوب، بمعنى أنه كان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا، وشاء الله عز وجل أنه ملك القدرة على المال قبل ثلاثة أيام، قبل ثلاثة أيام ما شاء الله رزق بمال ولم يكن قادرا من قبله، رزق بمال فصار مستطيعا، فالمذهب عندنا أن الحج واجب كما سبق وهذا بالإجماع، والعمرة واجبة على المذهب، والوجوب عندنا في الأصول أن الأمر يقتضي الفورية، إذن يجب عليه متى يحج؟ يجب عليه أن يحج هذا العام، هذا العام. فهذا الرجل نوى أن يحج هذا العام، فشاء الله عز وجل أن توفي قبل مجيء الحج، هذه مسألة. أو استطاع هذا العام لكنه لم يحج وتأخر وفرط حتى أتى العام الثاني العام القادم ومات، الأول فرط أم لا؟ الأول لم يفرط والثاني فرط. المصنف ماذا يقول لك هذا الرجل؟ ماذا نقول فيه؟ قال لك ومن فرط حتى مات. إذن المصنف يتكلم الآن معك عن الرجل الذي مات ولم يحج يا نائم، نحن ما زلنا في أول درس الآن، لا تنم. طبعا هذا أنا لا أقوله لشخص واحد، أقوله لخمسة أو ستة، أرى السكينة ما شاء الله غشيتهم من وقت مبكر، هنيئا لهم على السكينة والخشوع. المصنف رحمه الله إذن يتكلم عن من الآن؟ عن الشخص الذي وجب عليه الحج ولا الشخص الذي لم يجب عليه الحج؟ الذي وجب عليه الحج، لذلك قلت لكم قبل ثلاثة أيام أتاهما. أما إنسان لم يجب عليه الحج ليس مستطيعا إلى الآن فمات، فهل نلزمه بشيء؟ لا. هل نقول يجب على ورثته أن يحجوا عنه أو أن يخرجوا من تركته؟ الجواب لا، لأنه لم يجب عليه أصلا، لكن كلامنا عن شخص وجب عليه الحج. المصنف قال لك ومن فرط اكتب أو لم يفرط، يعني هذه المسألة يستوي فيها المفرط وغير المفرط كما نص عليه الأصحاب رحمهم الله. كما في الإنصاف والإقناع وإطلاق المنتهى، يعني هذا المسألة واضح عند الأصحاب أن المسألة هنا تتعلق بالمفرط وغير المفرط في حق من وجب عليه الحج. إيش معنى من وجب عليه الحج؟ يعني توفرت فيه شرائط الوجوب. انتبهوا يا إخواني لهذه المسألة، لأن بعض الناس يأتي ويسألك ويقول لك إن أبي كان رجلا مريضا وكان فقيرا ومن بلد كذا وكذا، في ويذكر لك بلد بعيد، وإنه ما أتى للحج، هل يجب علي أن أحج عنه؟ هل يجب أن أخرج من ماله شيئا للحج؟ فلا بد أن تتأكد أصلا إذا أردت أن تقول له يجب أو لا. كونه يستحب يريد أن يبر بوليه شيء آخر، لكن هل يجب؟ لا بد أن تتأكد أنه توفرت فيه شرائط الوجوب حتى تقول يجب أو لا. فإن وجب عليه فلا تسأل هل فرط أو لم يفرط. فرط يعني كان باستطاعته أن يحج وتأخر بلا عذر. لم يفرط يعني تأخر بعذر أو لم يتمكن أصلا، كما قلت لكم مات قبل الحج مثلا، هذا وجب عليه لكنه لم يتمكن من الأداء. ماذا يفعل مع هذا الرجل؟ قال المصنف رحمه الله: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ممتاز. إذن هذا الرجل يجب وجوبا على أوليائه أن يخرجوا من ماله شيئا يعطونه لشخص موثوق به ليحج ويعتمر عن مورثه وجوبا. طيب لو أن أحدا منهم قال إني سأحج عن أبي أو سأحج عن هذا الرجل أو سأعتمر عنه، هل يسقط الوجوب أم لا؟ الجواب نعم، جزاه الله خير، خاصة إذا كان والدا لهم أو كانت والدة لهم، فهذا لا شك أنه من أعظم البر، من أعظم البر. لكنه لا يجب عليهم بأنفسهم، وإنما الواجب من ماله هو. طيب هو لم يوصي لما قال لك من ماله أكتب ولو لم يوصي، ولو لم يوصي الأمر لا يحتاج إلى وصية، لأن هذا يعتبر دينا عليه. دين لمن؟ دين لله سبحانه وتعالى. ويدل عليه الحديث المعروف في المرأة التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ثم قال المصنف رحمه الله ما سبق شرحه: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من المستطيع. والمرأة يعني ويصح من المرأة بغير محرم ويجزئها. ممتاز. لأننا قلنا أن المحرم بالنسبة للمرأة يعتبر شرط إيش؟ شرط وجوب ولا شرط إجزاء ولا شرط صحة؟ شرط إيش؟ شرط وجوب، لأنه داخل تحت أي شرط؟ شرط الاستطاعة. نعم، لأنه يعتبر من الاستطاعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل. طيب، ويجزئها، ويجزئهما يعني يجزئ غير المستطيع ويجزئ المرأة التي حجت بلا محرم. طيب، قال رحمه الله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام وقع حجه، لعلها فرضا والله أعلم، أو عن فرض عن نفسه دون غيره. معذرة، نخرج قليلا عن الفقه حتى نفهم العبارة. من يعرب الواو في قوله ومن حج؟ استئنافية. طيب، من اسم شرط، حج فعل الشرط، وأين جواب الشرط؟ وقع. أحسنت، يعني صار تقدير العبارة ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، إيش التقدير؟ وقع حجه فرضا عن نفسه. هذه المسألة الأولى. رجل يريد أن يحج عن غيره، قال لبيك اللهم عن شبرمة كما حصل لذاك الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحج عن نفسه، فقال له إيش؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو أن رجلا قال لبيك اللهم عن فلان وكان لم يحج عن نفسه وقع الحج عن نفسه، وهل يحتاج إلى نية؟ طيب نيته عن فلان، نقول ولو كانت نيته عن فلان فلا يضر هنا، فلا يضر هنا، وقع حجه فرضا عن نفسه دون غيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أو عن نذره. إيش تقدير العبارة؟ يعني ومن حج عن نذره، يعني رجل مثلا قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أحج هذا العام، وهو لم يحج من قبل حجة الإسلام، قبل حجة الإسلام، قبل حجة الإسلام، قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أحج هذا العام، فشفى الله مريضه فيجب عليه أن يحج، صحيح؟ صحيح؟ فحج بنية أن هذا الحج عن نذره، فما الحكم؟ وقع عن حجة الإسلام ولا عن نذره؟ وقع عن حجة الإسلام. الثالث، المسألة الثالثة، ونفله. إيش التقدير؟ تقدير العبارة حتى نفهم العبارة. يا مشايخنا، أنا ليش أقف مع العبارة وأقول إيش تقدير العبارة وأين فعل الشرط وجواب الشرط؟ هذا عندي غرض منه، ليس غرضي منه التسلية ولا الإطالة ولا الإعراب والنحو، غرضي منه يا مشايخ أن هذه المتون مليئة بالأحكام، والتعود على أسلوب المتون يورث عند طالب العلم الملكة في الفهم. ولذلك نجد أن من يتعود على المذكرات نجده إذا قرأ في المتون غالبا لا يفهم، صح؟ ومن تعود على المتون لو نقلته لمتن فقهي آخر إذا تعود مرة ومرتين وثلاثة أحيانا يقرأ متنا لم يقرأه من قبل فتجده يفهم كثيرا من مسائله. ليش؟ لأنه تعود على أسلوب المتون، وإذا أعطيته المذكرات فمن باب أولى سيفهمه. فلذلك لابد أن نقف مع العبارة ونعرف أين التقدير وأين المحذوف وأين جواب الشرط وأين فعل الشرط حتى نفهم. لما قال لك ونفله، التقدير العبارة إيش؟ أحسنت، ومن حج عن نفله قبل حجة الإسلام نوى أن يتنفل هذا العام وهو لم يحج حجة الإسلام بعد وجوبها عليه، فما الحكم؟ وقع حجه فرضا عن نفسه. في الحقيقة في عندكم في النسخة مكتوب فرض عن نفسه، ولعل الصواب والله أعلم فرضا عن نفسه أو عن فرضي كما في نسخة العدة شرح العمدة. إيش عندك في النسخة؟ عن فرض، زد عن، زد قبل الفرض عن، عن فرضي وقع حجه عن فرض. إيش مكتوب عندك؟ عن فرض نفسه. إذن عن هذه محلها قبل فرض، يعني عندك في النسخة منقلبة، مكتوب فرض عن نفسه، اجعلها عن فرض نفسه دون غيره. طيب، ما حكم حج الصبي؟ ما حكم حج الصبي؟ شوفوا يا مشايخ، طبعا تقرر معكم في دورة الأصول لمن حضر التأهيل الفقهي أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية ليس معناها يعني من وضع البشر كما يفهمه بعض الناس، وضعية له معنى عند الأصولية، أمارات وضعها الشارع لتعرف بها الأحكام. فإذا قلت لك مثلا البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام ولا يصح، كم حكم ذكرت لك؟ حكمين. الحكم الأول هذا حكم تكليفي أم وضعي، والحكم الثاني لا يصح وهو حكم وضعي. المذهب عندنا لا يصح. طيب لو قلت لك زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، كم حكم ذكرت؟ حكمين. طيب حكمين، الحكم الأول السبب اللي هو زوال الشمس سبب، هذا حكم وضعي أم تكليفي؟ وضعي. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والقضاء والإعادة والأداء هذه كلها أحكام وضعية، والعزيمة والرخصة. وأما الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة هذه كلها أحكام إيش؟ تكليفية. ما حكم حج الصبي؟ السؤال الآن المطلوب حكم وضعي. ها، ألف أم باء أم جيم؟ باء، صحيح ولا يجزع عن حجة الإسلام. يعد محرما للمرأة في السفر الأخ من الرضاع، ابن عمها، ابن خالها، جميع ما سبق. أكيد ستقولون جميع ما سبق. يا رجل، ابن عم، ولد عمها، تربى معها في الصغر في في في في, في بيت واحد. طيب ابن عمها، طيب ابن خالها، يا أخي هذا من صغري كان يلعب معها. تقول مهم صحيح. إذا من هو المحرم؟ أخوها من الرضا. ما حكم حج المجنون؟ غير صحيح يا رجل. طيب غير صحيح. ألف، إذا حجت المرأة بغير محرم فما الحكم؟ حجها صحيح ويجزي عن حجة الإسلام، صحيح؟ يعني جيم. من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فما الحكم؟ ألف. طيب ألف صح ولا لا؟ وقع حجه فرضا عن نفسه. طيب المسائل المعاصرة، بعض المسائل المعاصرة مشكلة. طيب لا بأس نأخذ واحدة منها، مستعين بالله. 203، ما حكم من حج من الفقراء بلا حملة وبلا مطوف من حيث الحكم الوضعي؟ أعطوني الحكم الوضعي، يصح حجه أم يفسد حجه؟ يصح حجه. طيب لا حج بلا تصريح، هذا حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ طيب ما حكم تأخير الحج لمن منعته دولته أو كفيله من أداء الحج؟ إذا كان هذا الرجل يترتب عليه ضرر في معيشته ودولته تنهاه عن ذلك ويترتب عليه ضرر، فلا ضرر ولا ضرار، الشريعة لم تأتي بالعسر. طيب لا بأس نأخذ بعض الربط بأصول الفقه. مثالا لقاعدة الأمر يقتضي الفور، الأمر بالحج يقتضي الفور، لذلك يجب على الفور في المذهب. مثال لقاعدة النكرة في سياق النهي تعم، ها من يعرف؟ هذه مرت معنا لكن ما شرحتها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. المرأة هنا ماذا قلت لكم؟ لا بد أن تكون شابة. إيش قلت؟ شابة أو عجوز. هل قلت لا بد أن تكون متزوجة أو غير متزوجة؟ هل قلت مثلا أن يكون عمرها فوق 30 أو دون 30؟ لا. من أي العموم هذا من أين أتينا به؟ من النكرة في سياق النهي. لا يحل، لا هو في الحقيقة نفي، هنا هو نفي، بس النكرة في سياق النفي والمراد منه النهي، لأنه قال لا يحل، ونفي الحل في الأصول يدل على التحريم. طيب هو نفي هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. بعدما بين لك المصنف رحمه الله تعالى الحج، أراد المصنف أن يبين لك مواقيت الحج. والمواقيت إما أن تكون مواقيت مكانية، أي المواضع التي جعلها الشرع ميقاتا للحج، وإما أن تكون مواقيت زمانية، أي الأوقات التي يحج فيها الإنسان. أما العمرة فالعام كله ميقات لها من حيث الزمان، وأما الحج فهو الذي له ميقات زماني محدد، سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. وأما المواقيت المكانية فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بها، وهي التي جاءت في الحديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال المصنف: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو المعروف اليوم بأبيار علي، وهو معروف لديكم جميعا، والشام ومصر والمغرب الجحفة. إيش التقدير العبارة؟ يعني وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة معروفة تعرفون مكانها بالقرب من رابغ. واليمني مكتوب عندكم في النسخة واليمن، وهذا لا شك أنه تصحيح، اجعلها اليمني. إيش التقدير؟ وميقات اليمني يعني أهل اليمن. واليمني يلملم، ويلملم جبل صغير بالقرب من مكاننا اليوم يسمى بالسعدية على طريق الليث، المحافظة التي جنوب مكة وتتبعها إداريا، على طريق الليث وأنت متجه إلى الليث المحافظة المعروفة فإنك ستمر على السعدية. يلملم المكان الأصلي هو في الحقيقة في الداخل، في يعني في البر، وهو جبل صغير عليه مسجد صغير رأيته، وفي مقدمة المسجد كتابة قديمة، نحت قديم، وكان الناس يمرون من هذا المكان، إلا أن هذا المكان هجر، وأصبح الناس يسمون، أصبح الناس يحرمون من السعدية، وهي محاذية لهذا الموضع الذي يسمى بيلملم، وهي السعدية. ولنجد قرن، قرن يعني قرن المنازل، وقال بعضهم هي قرن الثعالب، وفيها كلام عند يذكره الفقهاء. وعلى كل حال هي المعروفة اليوم بالسيل الكبير في طريق الطائف إلى مكة، والناس كثيرا ما يحرمون من السيل الكبير، وأحيانا يحرمون من مكان على طريق الهدى يسمى بوادي محرم. وقال بعض الناس إن وادي محرم هو في الحقيقة في نفس الوادي، يعني أن قرن المنازل وادي كبير، وأنه في طرف الوادي وادي محرم، أو أنه محاذ له. وعلى أي حال، سواء قلنا محاذ له أو هو واد واحد، على كل الأمرين فعمل الناس من سنين عددا، من أعوام بعيدة على الإحرام منه. وإلا في الميقات الأساس هو قرن المنازل المسمى بالسير الكبير. وللمشرق ذات عرق، وذات عرق كانت منطقة خريبة، وسمعت مؤخرا أن الناس يحرمون منها، وتسمى الضريبة أو الضريبة، لا أعرف لفظها، وإن كان أحد يعرف ضبطها فليفدني جزاه الله خير. شيخ عامر، الضريبة والضريبة، ضريبة الضريبة شيء آخر. شيخ أنا الشيخ ما أدري ما يعني ما ضبطها. الذي أعرفه أنها كانت خريبة ولا يعرفها الناس، أظن أنها مؤخرا صار الناس يحرمون منها. وللمشرق أي بلاد جهة المشرق، العراق وخراسان إيران وما إليها. فهذه المواقيت لأهلها، أي لهؤلاء الذين سميناهم ومن كان من جهتهم، ولكل من مر عليها ولو لم يكن من أهلها. فمثلا لو أن رجلا من أهل اليمن ركب الطائرة وأتى إلى المدينة وصلى بالمسجد النبوي مثلا 10 أيام، ثم خرج إلى مكة، من أين يحرم؟ يذهب إلى يلملم؟ لا، من أين يحرم؟ من الجحفة، ولمن مر عليها، هن لهن ولمن أتى عليهم. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. إذن أهل بحرة بين مكة وجدة، وأهل جدة، نسيت أهل جدة، أهل جدة وأهل بحرة، وأهل الهدى الذي أهل الهدى الذي جهة الطائف، وأهل عسفان مثلا، فهؤلاء كلهم ليس بينهم وبين مكة ميقات، فمن أين يحرمون؟ أين ميقاتهم؟ ميقاتهم منازله، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. طيب أهل مكة، قال المصنف حتى أهل مكة، أكتب ومن بمكة. يعني إذا قيل لك أهل مكة لا تقصر الحكم على من كان له بيت في مكة، بل أنت لو ذهبت إلى مكة ومكثت بها شهرا، ثم بعد اعتمرت مثلا وجلست في مكة شهرا، ثم أتى صاحبك وقال لك أنا أريدك أن تحرم معي، فأردت أن تحرم معه، فإنك إذا أحرمت للعمرة تذهب إلى التنعيم، إلى الحل عموما، وإذا أحرمت للحج تحرم من أين؟ من مكة. فأنت الآن حكمك حكم أهل مكة، وإن كنت لست من أهل مكة أصالة، وإنما أتيت بها وقمت بها شهرا مثلا. يعني صورة المسألة حتى تفهمها، لو أن رجلا ذهب إلى مكة معتمرا ولا يريد الحج، ومكث في مكة، ولما أتى الحج ورأى الناس يحجون اشتاق للحج فقال لبيك اللهم حج، فحكمه الآن حكم أهل مكة، أم لا بد أن يرجع إلى المدينة ويحرم من ميقات أهل المدينة؟ حكمه حكم أهل مكة. فإن قيل له أنت لست من أهل مكة يا رجل، أنت مدني، فيقال له الحكم هنا متعلق بأهل مكة ومن كان بمكة ولو لم يكن من أهلها. قال حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. الحل يا مشايخ، هذه مكة، هناك مكان اسمه الحرم، هذا الحرم هو الذي يحرم فيه الصيد، وله أحكام يذكرها الفقهاء، وله حرمة، والتي قيل عند بعض الفقهاء بأن المضاعفة للأجور، بأن المضاعفة في الصلاة تكون في جميع حدود الحرم، وقرر صاحب مطالب وقرر صاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى من أصحابنا أن هذا القول ضعيف، وأن المذهب على أن المضاعفة تتعلق بالمسجد نفسه، المسجد الحرام. على أي حال، هذا المكان الذي هو حدود الحرم من كان فيه فإنه إذا أراد أن يحرم للحج لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، وثمة أعلام معروفة قد وضعت، فمن أراد أن يحرم بالعمرة فلا بد أن يخرج إلى ما يسمى بالحل وهو خارج حدود الحرم. وهل يلزمه أن يذهب إلى ما يسمى اليوم بالتنعيم ومسجد السيدة عائشة؟ الجواب لا، وإنما اشتهر هذا عند الناس لأن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما أعمرها أخوها عبد الرحمن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى التنعيم. ليش ذهبت للتنعيم بالذات؟ لأن التنعيم أقرب مكان من الحل إلى داخل مكة، إلى وسط مكة، فذهبت للتنعيم لأنه الأرفق بها. من يعرف في مكة الآن مثلا من يسكن في العوالي في مكة، فهذا الإنسان لو أراد أن يحرم للعمرة لا نلزمه بأن يذهب إلى التنعيم، وإن كان الأصحاب ينصون على أن الذهاب للتنعيم أفضل لأنه ما فعلته أمنا عائشة رضي الله عنها، لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم، فيكفيها أن يذهب على طريق الطائف إلى عند الجامعة في العابدية ويحرم من الحل هناك ويدخل، وهذا أرفق به، قرابة 5 دقائق يصل إلى الحل ويعود للحرم. وأما لو ذهب إلى التنعيم مع شدة الزحام لربما احتاج نصف ساعة حتى يصل إلى التنعيم. إذن التنعيم ليس ميقاتا وليس واجبا بعينه، وإنما الميقات لأهل مكة في العمرة ما هو؟ الحل، من أي جهة كان. لو أن رجلا يسكن على طريق جدة، يسكن في مكة على طريق جدة في هذا الموضع، وبينه وبين حدود الحرم شيء يسير الذي عند الشميسي، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم، وإنما يكفيه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ثم يدخل مرة أخرى. قال رحمه الله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. يقول لك المصنف: من كان لا يمر على ميقات، أنت بينت أن من كان سيمر على ميقات يحرم منه ولو لم يكن من أهل هذا الميقات. طيب من كان سيمر من طريق لا يمر على أي ميقات؟ فقال لك المصنف: الواجب في حقه أن يحرم من أول محاذات لأحد المواقيت إليه أقربهما إليه. أكتب: ويستحب الاحتياط عند جهل المحاذاة. لو أنه جاهل ما يدري أن سأحاذي الآن أم باقي لي 3 كيلو وأحاذي، فما الحكم؟ قال لك: يستحب إيش؟ الاحتياط، لأن الإنسان أصلا لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه، لو أحرم الإنسان قبل المواقيت صح إحرامه كما سنبينه إن شاء الله. يعني لو أنت أحرمت من بيتك في المدينة فما حكم إحرامك؟ صحيح، ولكن السنة أن تحرم من الميقات. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.